أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يأمر الله نبيه أن يبلغ المشركين المكذبين له ويدعوهم إلى شيء واحد. قل إنما أعظكم بواحدة. وإن أو إياكم على أدبكم. لا شك أن الرسول معهم على الهدى ومخالفهم في وراء النبي. لابد أن يكون أحد ومن الممتنع عاقل البعض وشرعا أن يكون المشركون على الهدى هم يعبدون غير الله. إن أولياء الهدى الخوف قل لا تسألون عما تغمر ولا نسأل عما كل مسؤول عن عمله وكسبه ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى. تلك امه الخلق لها ما كسبت وعليها ولا تسالون عما كانوا يعملون. انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. سيجمع الله عباد الأولين والآخرين ويفصل بينهم ويبين لهم ما كانوا فيه يختلفون. ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يفصل بين العباد وينصر الحق واحد ويبطل الباطل وهو العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله. أروني الذين ألحقتم به شركاء يعني جعلتموهم شركاء لله. فما هؤلاء الشركاء؟ أصنام أحجار أحجار. كلا بل هو الله. ثم قال تعالى لنبي وما أرسلناك إلا كافة بشيرا ونذيرا ولكن فيها الدلالة على عموم رسالة النبي، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلا للناس كافة بشيرا لمن آمن به واتبعه، ونذيرا لمن أعرض عنه، لمن كذبه وأعرض عنه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والارض الايات يامر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقول لمن اشرك بالله ويساله عن صحه شركه من يرزقكم أن يقول لمن أشرك بالله أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن صحة شركه من يرزقكم من السماء عن حجة من يرزقكم من السماوات والأرض فإنهم لا بد أن يقولوا أنه الله، لا بد أن يقولوا أن يقروا أنه الله كما جاء في الآيات الأخرى مصرح بذلك فيقولون ولئن لم يقروا قل قل الله فإنك لا تجد من يدفع هذا القول، فإذا تبين أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض وينزل لكم المطر وينبت لكم النبات ويفجر لكم الأنهار ويطلع لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم ورزقكم فلم تعبدون معه بالله ويرزقكم شيئا ولا يفيدكم نفعا. وقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أي إحدى الطائفتين أي إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى مستعلية عليه أو في ضلال بين منغمرة فيه. وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق واتضح له الصواب وجزم بالحق الذي هو عليه وبطلان ما عليه خصمه أي عند شرحنا أي قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما به يعلم علما يقينيا لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن الضال ومن الضال فإنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه تعيين نعم فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق

رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبس عن في وجهه وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمال ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال وما يدريك لعله أي لعنى يزكى أن يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة أو يذكر فتنفعه الذكرى أن يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي بعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك فإنه ليس عليك ألا يزكى ولو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه ازيد من غيره قال الله تعالى كلا انها تذكره الايات يقول تعالى كلا انها تذكره اي حقا ان هذه الموعظه تذكره من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي فإذا تبين ذلك من شاء ذكره أي عمل به كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال في صحف مكرمة مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفات عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها بل هي بأيدي السفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده كرام أي كثيرين الخير والبركة بررة قلوبهم وأعمالهم وذلك كله فضل من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة كرام الأقوياء الأذكياء ولم يجعل للشياطين عليه سبيل وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول ولكن ما هذا أبى الإنسان إلا كفورا ولهذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكثره بنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين وهو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء مهين